أنا ما صدقت عشان مش عايز أرجع الشقة الحقيقة، ولا عايز أرجع العمارة دي كلها باللي فيها. سمير صاحبي مش متجوز وشقته فاضية، والواحد هيعرف ياخد راحته يعني أكيد أكتر من الغم اللي أنا كنت فيه. نمت في الصالة تحديدا على الكنبة وهو نام في أوضته. ما أقدرش أقول إن أنا نمت نوم، لأن أنا عارف اللي أنا شفته ده حقيقة يعني، بس إيه ومش فاهم، والغلبان السمسار ده جرى له إيه برضو مش عارف، والصندوق اللي أنا خدته ده إيه. حطيت الصندوق قدامي، وبالمناسبة لما صاحبي سألني عليه قلت له جاي لي هدية، وفتحت الصندوق. صندوق خشب قديم عامل زي الحاجات اللي فيها التحف الأثرية والحاجات بتاعت زمان. فتحت الصندوق لقيت فيه ايه؟ لقيت فيه، في الاول افتكرته كتاب، بس لا دي أجندة. الأجندة ما عليهاش سنة مكتوبة من برة خالص، والورق بتاعها ما فيش عليه سنة مكتوبة. الأجندة مكتوبة عليها أجندة العام المقبل، حاجة معمولة تقريبا مخصوص يعني. بدأت ألف، فتحت أول صفحة لقيت مكتوب فيها مذكرات الحاج أحمد عزت. فبدأت أقرأ بسرعة بسرعة بسرعة، وأنا مش حاسس بالوقت وهو بيجري. ولو أنت متوقع أن أنا هحكي لك اللي في الأجندة، أنا آسف أنا مش هينفع أحكي، أنا هحتفظ بيه لنفسي على الأقل لحد ما خلص القصة بتاعتي. قضيت الوقت كله في القراية، وصلت لآخر صفحة في المذكرات، وبدأت أحس بحركة حواليا. تلفزيون نور لوحده، دي أول حاجة. ناحية أوضة سمير لقيت في قدام الأوضة في شخص واقف، بس مش باين من الضلمة، في كيان، كائن، جسم بني آدم واقف. بدأت أنادي عليه أقول له هو أنت صاحبي سمير ولا أنت إيه؟ رد عليا بوس رجلك قول لي انت مش صاحبي اكيد. وبدا يتحرك ناحيتي، ومع حركته من قدام باب الاوضه بدا جسمه يطول، وبدات اضاءه الصاله تنعكس على وشه نفس الشكل لكن على ملامح سمير صاحبي. البق المقطوع من الناحيتين، جسم الطويل، لكنه ما كانش سمير اللي جاي يشاور لي على حاجة او ينقذه او اي حاجة، لا ده جاي وناوي يأذي. فتحت باب الشقة وكنت بجري في الشارع زي المجانين، دي حقيقة. تليفوني رن، ببص صوت رنت رسالة، كان رسالة كالآتي من مراتي: حبيبي أنا أسفة على كل اللي حصل بينا، أنا أوعدك إن أنا مش هزعلك تاني، وأنا جاية لك على الشقة الجديدة. يا خبر اسود، جاي على الشقة الجديدة وجاي بابني أكيد معاها. فضلت أحاول أكلم، بعت لها ريبلاي على طول، لا ما تجيش، فيلد الرسال بيفشل مرة واثنين وعشرة، كلمتها غير متاح. افهمها ازاي ولا اعملها اقول لها ايه؟ اخيرا الرساله اتبعتت. الرساله وهي بتتبعت لقيت كلماتها بتتغير، ولقيت الكلام بيقول: حبيبتي انا في انتظارك في الشقه، ما تتاخريش. وقفت تاكسي، خلاص انا كده خلاص، أنا يعني مراتي وابني هيضيعوا بسببي او بسبب اللي حطتني في دماغه. كنت تاكسي بسرعة، رحت الشقة، حطيت المفتاح. أول ما دخلت اتفاجئت فعلا بمراتي وابني موجودين جوه الشقة. اتوقف مصدوم، قلت لها أنت

وصدقني حياتك هتكون أحسن. شكرا. دي الأجندة، وده سيف محمد، وده إسلام، وده عم أحمد، وده عم كريم، وده سمير، وده يونس، وده انتو. شكرا.